ما كل ما يلمع ذهب دوين يا عصر الانفتاح، إما تواصلنا للخير وإلا الغلا يرجع جرا، وإلا الغلا يرجع جرا. ما كل ما يلمع ذهب دوين يا عصر الانفتاح، إما تواصلنا للخير وإلا الغلا يرجع جرا، وإلا الغلا يرجع جرا. عن كل شي مهما نتوه قد واهلنا بيض الوجوه، اللي أخوهم يحفظوه أهل المروءة والسماح، أهل المروءة والسماح. عن كل شي مهما نتوه قد ولنا بيض الوجوه، اللي أخوهم يحفظوه أهل المروءة والسماح، أهل المروءة والسماح. إما تواصلنا للخير وإلا الغلا يرجع جرا، وإلا الغلا يرجع جرا. لا ينتسى حق القريب باسم التواصل بالغريب، لأحبابنا فينا نصيب شرع السماء ما هو مزاح، شرع السماء ما هو مزاح. لا ينتسى حق القريب باسم التواصل بالغريب، لأحبابنا فينا نصير شرع السماء ما هو مزاح، شرع السماء ما هو مزاح. ما كل ما يلمع ذهب دوين يا عصر الانفتاح، إما تواصلنا للخير وإلا الغلا يرجع جرا، وإلا الغلا يرجع جرا. الوقت سموه الحياة تحلال من قدر غلا، نسيه لو نسري معاه ضيع مسانا والصباح، ضيع مسانا والصباح. الوقت سموه الحياة تحلال من قدر غلا، ناسيه لو دسري معاه ضيع مسانا والصباح، ضيع مسانا والصباح. ما كل ما يلمع ذهب دوين يا عصر الانفتاح، إما تواصلنا للخير وإلا الغلا يرجع جرا، وإلا الغلا يرجع جرا.